نسر عسل هوى اللي من محبه كالرجمر الشوق واحرقني لهيبه كالرجمر الشوق واحرقني لهيبه والبلا ان الجمر في قلبي مشبه وقلبي شب بكل ضلع يحتمي به قلبي شب بكل ضلع يحتمي ساه مكتفي به والله انه جرح قلبي وانه طبه ولجله تهون الكليفه والصعيبه ولجله تهون الكليفه والصعيبه فاللي ما يشبه ما